نعم، وأنه يدخل في كل الأماكن ما عدا مكة والمدينة. وجاء في حديث، فالحديث الذي رواه حديث جناد بن أبي أمية رواه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره، أنه ما يدخل مسجد بيت المقدس ولا مسجد الطور. نعم، فهذه الأماكن الأربعة ما يدخلها الدجال، وأما باقي الأماكن فيدخلها. نعم. وجاء في حديث الصعب بن جثامة رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند أن الدجال يخرج عند غفلة من ذكره، وأن الأئمة لا يذكرونه على المنابر، ولكن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، ولكن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. وسوف يأتينا في حديث جابر أنه يخرج عند خفقة من الدين، أي في ضعف ووهن من الدين يخرج الدجال. نعم، هذا بعض ما يتعلق في خروج الدجال ومكان خروجه وزمن خروجه. وأما ما يتعلق بما يتقى به فتنة الدجال، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: من سمع بالدجال فلينأى عنه، في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث حميد بن هلال عن أبي الدهمة عن عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه. يأتيه رجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبهات. نعم، فأولا من سمع بالدجال فلينأى، أي فليبتعد عنه ولا يأتيه. نعم. الأمر الثاني أن من التقى بالدجال أو كان قريبا منه فليقرأ عليه العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. طبعا جاء العشر الآيات، جاء العشر الأخيرة من الكهف، ولكن الصحيح العشر الآيات الأولى. نعم. أيضا من الأسباب التي أيضا بإذن الله تعصي من الدجال وأن ينبغي اتخاذها هو الذهاب إلى مكة والمدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن مكة والمدينة لا يدخلها الدجال. نعم. وكذلك أيضا طبعا تقوى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل التثبيت. نعم، فهذا كله مما يعصم بإذن الله من فتنة الدجال. نعم. قال: عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وتقدم الكلام على مسألة العوض الذي في عينيه. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار. ومحمد بن بشار هو العبدي البصري الملقب ببندار، وهو ثقة ثبت، هو عفوا ثقة حافظ. نعم، توفي عام 250، توفي عام 250 أو 252 شك من عندي. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو الهذلي البصري المعروف بهندب، وهو ثقة من كبار الحفاظ، وبالذات ما رواه عن شعبة. طبعا بالنسبة لمحمد بن بشار ما وصفت بأنه ثبت، لأن هناك من الحفاظ من تكلم في بعض تكلم في محمد بن بشار بعض الشيء، ولكن الصواب أنه ثقة حافظ. نعم. والثبت يفيد يعني أحيانا يفيد الضبط لا شك، لكن الحفظ يفيد الإكثار والتوسع، وإن كان غالبا ما يكون الحفظ مع التثبت، لكن يعني أحيانا قد يكون الأولى أن يوصف الراوي بأنه ثقة حافظ. نعم، دون الثبت، لأن كما قلت محمد البشار يعني بعض تكلم في بعض الشيء وهو مكثر من الرواية. نعم. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج العاتق الواسطة أبو بسطام من كبار العلم بعام 60 و100 عن سماك وهو ابن حرب. سماك هو ابن حرب الذهلي البكري. نعم، وتوفي بعد 20 و100. وسماك قد خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وسماك حديث على 3 أقسام: ما رواه عن غير عكرمة، وأن يكون الراوي عنه ممن سمع منه قديما كشعبة والثوري. نعم، فهذا الحديث يكون جيدا. نعم، لأنه تغير حفظه، ساء حفظه، ولأن الرواية عن عكرمة فيها بعض الشيء متكلم فيها. نعم. والقسم الثاني من أقسام حديثة إذا كان الشيخ ليس عكرمة وكان راوي عنه ممن سمع منه أخيرا، فالأصل في هذه الحالة قبول حديثة حتى يتبين أنه أخطأ. الأصل قبول الحديث حتى يتبين أنه أخطأ لأنه قد ساء حفظه. نعم. والقسم الثالث كان شيخ عكرمة. نعم، فهذا لا يحتج به، هذا لا يحتج به، وذلك لأنه لم يضبط حديث عكرمة. أحيانا يكون حديث عكرمة موصل فيصل. نعم، وأحيانا يلقن عكرمة، يلقن ابن عباس فيتلقن. نعم، فحديث عن عكرمة فيه ضعف. نعم، ولا يحتج به حتى يتابع. قال عن عكرمة وهو مولى بن عباس، توفي عام 700، وهو ثقة من كبار العلماء في زمانه. طبعا في عكرمة كلام مطول، لكن هذا هو الصواب والله أعلم فيه. نعم، عن ابن عباس. طبعا عكرمة تدى به البخاري كثيرا وخرج له أصحاب السنن، وأما مسلم لم يذكره إلا في موضع واحد، مسلم ما ذكر إلا في موضع واحد فلم يحتج به. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدجال هو أعور هجان. طبعا الدجال مأخوذ من الدجل، وهو التلبيس والتمويه والتغطية. هو التلبيس والتمويه والتغطية. نعم، لأنه يلبس على الناس، أي الدجال، ويدعي أنه رب الناس والعياذ بالله، يدعي ربوبية والعياذ بالله، فيلبس على الناس ويموه ويغطي الحق، يغطي الحق بإظهار الباطل، فلذلك سمي بالدجال. نعم، فهو الملبس مأخوذ من التلبيس والتغطية. وقيل سمي نهر دجلة بهذا الاسم لأنه من الدجل وهو التغطية، يغطي الأرض التي يمر عليها، يغطي الأرض التي يمر عليها. نعم. وقد ذكر القرطبي رحمه الله أنه اختلف في اشتقاق الكلمة أو في معانيها الكلمة على 10 أوجه، على 10 أوجه. وأما بالنسبة للمسيح فأيضا اختلف في اشتقاق هذه الكلمة، وذكر القرطبي عن أبي الخطاب بن لحية أن فيها 23 قولا في اشتقاقها، ولكن هذه الأقوال يعني بعضها قد يكون مكرر أو يمكن الجمع بينها وبين الأخرى، بل صاحب القاموس أوصلها إلى 50 قول في اشتقاق المسيح، اشتقاق هذه الكلمة. فبعضهم قال أنه مأخوذ من كون ممسوح العين فلذلك سمي المسيح، وبعضهم قال يمسح الأرض، وأقوال أخرى، ولعل الأول هو الأقرب، المسيح لأنه ممسوح العين، لأنه ممسوح العين. وقد يكون أيضا من كون يمسح الأرض أن يمر بالأرض كلها إلا ما استثني كما تقدم. نعم. وبعض أهل العلم فوق ما بين اشتقاق يعني كلمة المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. طبعا لا شك أن عيسى بن مريم هو مسيح الهدى، والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن بعضهم من حيث اللفظ فوق، فقال أن المسيح يسمى المسيح الدجال يسمى المسيح. نعم. وبعضهم قال بالشين المشوح، المشوح عفوا. نعم عفوا، المشيح، المشيح بالشين المعجمة، قال المشيح أو نحو ذلك. نعم، لكن ابن عبد البر ضعف هالأقوال، وأن كلاهما يسمى المسيح، كلاهما يسمى المسيح، لكن عيسى عليه السلام هو المسيح الهدى، وهو المرسل من قبل الله جل وعلا، نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام جميعا، بخلاف الدجال. نعم. قال هو أعور هجان، والهجان بمعنى الأزهر، وتقدم أن لونه أحمر. نعم. قال أشبه الناس أشبه الناس بعبد العزة بن قطن. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام شبه بعبد العزة بن قطن، وعبد العزة بن قطن هذا كما ذكر الزهري أنه هلك في الجاهلية، أنه رجل هلك في الجاهلية. نعم. قال فأما هلك الهلك، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. ومعنى قول عليه الصلاة والسلام فأما هلك الهلك يعني إن هلك أحد فإن ربكم ليس بأعور، إن كان يعني لم تتبين لبعض الناس صفاته أو بعض صفاته فكونه أعور هذه علامة واضحة، لأن الله عز وجل كامل سبحانه وتعالى، بخلاف هذا فإنه ناقص وأنه أعور والعياذ بالله. نعم. فقول فأما هلك الهلك يعني إن كان أحد لم تتبين له باقي الصفات فإن هناك صفة واضحة وهو أنه أعور، والله عز وجل هو الكامل ليس بأعور جل وعلا. قال محمد بن جعفر قال شعبة فحدثت به قتادة فحدث نحوا من هذا. نعم، أي والله أعلم أن قتادة تابع عكرمة، أن قتادة عفوا تابع سماك، أن قتادة تابع سماك في هذا الحديث. نعم، ومتابعته عند أحمد. نعم، فيكون الإسناد صحيح، يكون الحديث صحيح، يكون الحديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار تقدم العبدي، قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي. نعم، وهو ثقة جليل. نعم، توفي بعد المئتين. قال حدثنا إبراهيم وهو بن طهمان، إبراهيم بن طهمان هو الخراساني. نعم، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي بعد الستين ومئة. وإبراهيم فيه بعض الكلام، ولعل صدوق حسن الحديث، لعل صدوق حسن الحديث، خرج له الجماعة طبعا. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وهو ثقة ثبت كما قال علي بن المديني، توفي عام 26 ومئة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في خفة من الزمان. نعم، جاء في عند أحمد في خفقة من الدين، يعني في قلة من الدين أو ضعف من الدين. قال فذكر الحديث بطوله وقال يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده حسن. نعم، وفي هذا الحديث أن الدجال يدعي الربوبية والعياذ بالله. نعم، وفي هذا الحديث كما تقدم أن من صفات الدجال أنه أعور العين والعياذ بالله. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وتقدم أنه لا بأس به وأن حديث القديم أقوى من حديثه الأخير. قال حدثني عمي وهو عبد الله بن وهب القرشي مولاه، وهو ثقة حافظ، توفي عام 97 ومئة. قال حدثني مخرم بن بكير ابن عبد الله بن الأشد، وهو ثقة، ثقة خرج له مسلم. نعم، وقد اختلف في سماع من أبيه، فقيل أنه لم يسمع مطلقا، وقيل أنه سمع، وقيل أنه سمع شيئا يسيرا والباقي وجادة، ولعل هذا هو الأقرب، سمع شيئا يسيرا والباقي وجادة، فلذلك خرج له مسلم، خرج له مسلم في صحيحه. فهل وجادة؟ وجادة صحيحة، لأن هذا الكتاب كتاب أبوه، وأبوه ثقة وهو أيضا ثقة. قال عن أبي عبد الله بن الأشد وهو ثقة جليل، بكير عفوا بكير بن عبد الله بن الأشد وهو ثقة جليل، عن عروة بن الزبير من العوام قريش الأسد وهو من كبار الأئمة ثقة ثبت. قال قالت سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم، يعني من الرهبة منه والخوف منه ومن فتنته. نعم، ففتنته عظيمة. قالت فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لا تفعلي، فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكهم الله بي أو يكفيكهم الله بي. عليكم السلام. فضل لعل بس نكمل الباب، ما بقي إلا القليل بإذن الله. نعم إلى آخر الحديث. طبعا هذا الحديث لا بأس بإسناده، ولكن يخشى من انقطاعه ما بين عروة وما بين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ورواية عروة عن أم سلمة قليلة، رواية عروة عن أم سلمة قليلة عن أم سلمة مباشرة، وإلا يكون يعني يكون أحيانا بينهم زينب يروي عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، وكون بينهم واسطة هذا يعني قد يفيد الانقطاع. نعم فأخشى أنه منقطع ما بين عروة وما بين أم سلمة. نعم ولكن هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في نصوص أخرى. نعم قال أبو بكر ابن خزيمة هذا باب طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال. ثم قال حدثنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب وهو ثقة، عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب وهو ثقة، قال حدثني عمي وهو صالح بن عبد الكبير، صالح بن عبد الكبير نعم في بعض الطبعات عمر بن صالح، لا صالح بن عبد الكبير وهو مجهول، صالح بن عبد الكبير وهو مجهول. نعم قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب، هو أبو بكر بن شعيب هذا ثقة، عن أبيه وهو شعيب بن الحبحب الأزدي وهو ثقة، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذركم الدجال أما إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافة را يقرأ كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. نعم طبعا هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن الحديث جاء في الصحيحين، حديث أنس جاء في الصحيحين. نعم تقدم لنا الكلام فيما سبق على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تقدم إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، ولعلنا نأتي في هذا الدرس على إثبات اليدين للخالق سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كما علمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. المصنف رحمه الله تعالى أطال في هذا الباب إطالة كبيرة وساق الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية في إثبات هذه الصفة العظيمة للرب جل وعلا، وذكر الآيات وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، والآيات التي فيها إثبات اليدين لله جل وعلا كثيرة، فجاء ذكر اليد على وجه الإفراد، وجاء ذكر اليد على وجه التثنية، وجاء ذكر اليد أيضا على وجه الجمع، وجاء أيضا في السنة النبوية أحاديث كثيرة كما سوف يأتينا بمشيئة الله عز وجل. ومن ذلك أي النصوص التي جاءت بذكر اليد على وجه الإفراد قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، وأما على وجه التثنية فكما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأما على وجه الجمع فكقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم فالنصوص في إثبات اليد لله جل وعلا كثيرة، وقد أجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وأجمعوا أن لله عز وجل يدان متصف بهما سبحانه وتعالى، وأن كلتا هذين اليدين يمين، كلتا هاتين اليدين يمين كما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين على منابر من نور في يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم فأقول أجمع السلف على إثبات هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى، والنصوص جاءت متنوعة في إثبات اليد لله عز وجل كما ذكرت على وجه الإفراد والتثنية والجمع، وأيضا جاء ذكر البسط كما تقدم في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وجاء أيضا ذكر القبض والسماء نعم والأرض وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فجاء ذكر القبض وكذلك أيضا جاء ذكر اليمين كما تقدم، وجاء في السنة ذكر الكف لله عز وجل، وسوف يأتينا في حديث أبي هريرة الصحيح أن الإنسان عندما يتصدق بصدقة تقع في كف الرحمن، هذه الصدقة تقع في كف الرحمن سبحانه وتعالى، فجاء أيضا ذكر الكف كما تقدم، وجاء ذكر الأصابع لله جل وعلا، وكما في الصحيحين من حديث عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن حبرا من الأحبار يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع إلى آخر الحديث، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، فالحجة ليست في كلام هذا الحبر اليهودي، وإنما الحجة في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاله هذا الرجل. نعم، وقد أشار الإمام ابن تيمية في بعض كتب رحمه الله إلى أن إثبات الصفات أيضا موجود عند أهل الكتاب، وأن ذلك مما لم يحوف، أن ذلك مما لم يحوف أو بعضه لم يحوف. نعم، فأشار إلى شيء من هذا رحمه الله تعالى، فإثبات الصفات موجود عند الأمم السابقة، وأن هذا مما بقي مما لم يحوف، وما جاء في هذا الحديث يؤيد ذلك ويدل على ذلك، وجاء طبعا في الأحاديث الصحيحة أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وجاء أيضا ذكر الأنامل لله جل وعلا حتى وجد عليه الصلاة والسلام برد أنامله، أي برد أنامل الرب جل وعلا. نعم، فهذا كله يرد على من أول هذه الصفة لله عز وجل، أهل البدع والضلال تأولوا هذه النصوص الكثيرة، ف بعضهم أول ذكر اليد بالقوة، وبعضهم أولها بالنعمة أو نحو ذلك، بعضهم أولها بالقوة وبعضهم أولها بالنعمة، أو هم أحيانا يؤولون اليد بالقوة وأحيانا يؤولونها بالنعمة. نعم، وطبعا يعني شبهتهم أن الأيد نعم تأتي بمعنى القوة، الأيد معناها القوة، عفوا الأيد معناها القوة كما قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه ليست اليد وإنما الأيد، هذه ليست اليد وإنما الأيد، فهذه الآية الكريمة ليست من آيات الصفات، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهذه ليست من آيات الصفات. نعم، فربنا عز وجل حمك الله بنى السماء بقوة منه سبحانه وتعالى، فهناك من أول الآيات التي فيها إثبات صفة اليد بالقوة. نعم. وأما ما يتعلق بالنعمة ففي اللغة العربية يقال للشخص إذا كان له نعمة على شخص يقول لي يد عنده، أو إذا كان أو المقابل يقول لفلان يد علي، أي بمعنى نعمة له علي. نعم. فهذه شبهتهم، ولكن لا شك أن هذا تأويل هذه النصوص بذلك لا شك أنه غير صحيح. تأويل النصوص بذلك لا شك أنه غير صحيح، وذلك الأمور كثيرة. أولا أن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. فبالنسبة للقوة ليست اليد وإنما الأيد، ففي فرق بين اليد والأيد. نعم. وأما ذكر اليد فهذا يفيد إثبات اليد، هذا يفيد إثبات اليد. نعم. فهذا خلاف الظاهر. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنعمة، إذا كان السياق يدل على ذلك بحيث تحمل اليد هنا على النعمة، يعني كما تقدم فلان له يد عندي يعني نعمة، هذا السياق واضح. لكن عندما نقول، لكن عندما نأتي إلى قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هل يعني نعمتنا؟ وكما في قوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني نعمتاه مبسوطتان؟ هذا لا شك أنه تأويل وخلاف الظاهر. نعم. خلاف الظاهر المفهوم من النص. فأولا هذا خلاف الظاهر، ثم أن هذا القول خلاف مذهب الصحابة والسلف الذين أثبتوا ذلك لله عز وجل. وليأتي بنص عن الصحابة أو التابعين فيه تأويل لهذه النصوص، ولن يجد شيئا جاء عن الصحابة في ذلك، بل الذي جاء عن إثبات هذه الصفة العظيمة للخالق سبحانه وتعالى، فهذا خلاف إجماع السلف. ثم الأمر الثالث كما تقدم لنا أن الله عز وجل ذكر اليد وذكر البسط وذكر القبض جل وعلا وذكر الكف كما جاء في السنة كما تقدم لنا والأصابع والأنامل، فهذا كله مما يدل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، ويمنع منعا باتا أن تؤول هذه النصوص بالنعمة أو بالقوة. يعني مثلا ما جاء في صحيح مسلم وكلتا يديه يمين، يعني كيف كلتا قوتيه يمين؟ يعني هذا غير مستقيم. أو كلتا نعمتيه يمين، هذا لا شك أنه غير مستقيم، بل هذا فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا. أو كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن الله عز وجل يأخذ الأرض بيمينه ويقبض السماوات بيده الأخرى. نعم. وهذا كما في مقتضى الآية الكريمة، أو كما جاء في الآية الكريمة في قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني نعمته أو قوته مبسوطتان، يعني هذا غير مستقيم. فأقول أن هذه النصوص ذكر القبض والبسط ذكر الأصابع والكف والأنامل ترد على هؤلاء ردا واضحا، وتبطل شبهة هؤلاء بطلانا بينا. فالواجب هو إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وتقدم لنا فيما سبق على مسألة جمع الأعين لله جل وعلا، فما قيل في الأعين قال أيضا في الأيدي، يعني في قول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يقال عن هذه الآية الكريمة هنا أضيفت الكلمة إلى نون الجمع، أضيفت الكلمة إلى نون الجمع أي دينا. فمن المناسب أو من المناسب عفوا أن تجمع الكلمة لأنها أضيفت إلى نون الجمع من باب المشاكلة والمناسبة. يعني مثل في قوله عز وجل فقد صغت قلوبكما، فاللي وقع منهم هذا الشيء ثنتين حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فذكرهم ربنا عز وجل بصيغة الجمع. نعم، فهنا أضيفت الكلمة إلى نون الجمع، فمن المناسب ومن المشاكلة أن تجمع أيضا الكلمة. نعم، ولذلك يعني جاء في السنة بصورة واضحة وبينة، يعني مثلا في أو عفوا في الكتاب والسنة في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هذا واضح في إثبات اليدين لله عز وجل وأن له يدان سبحانه وتعالى. وكما أيضا في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن الله عز وجل يأخذ الأرض يقبض الأرض ثم يطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلتا يديه يمين، ما قال كلتا أيديه يمين بل قال كلتا يديه جل وعلا يمين. فهذه النصوص فيها دلالة واضحة على أن لله عز وجل يدان سبحانه وتعالى. نعم، قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. نعم، في هذه الآية الكريمة إثبات هذه الصفة العظيمة إثبات اليدين لله عز وجل. نعم، وربنا عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وكان إبليس مع الملائكة. إبليس طبعا ليس هو من الملائكة وإنما هو من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وإنما كان معهم قبل أن يضل ويكفر والعياذ بالله، كان معهم في العبادة والطاعة. فعندما جاء الأمر سجد الملائكة كلهم لأمر الله عز وجل، وأما إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين بامتناعه من السجود. فالله عز وجل يوبخ إبليس وينكر على إبليس عدم سجود وامتناعه من السجود. نعم، وفي هذه الآية الكريمة فيها أن ربنا عز وجل قد خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. نعم، خلق آدم جل وعلا بيده جل وعلا، وهذا تشريف لآدم على غيره. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك ثلاثة أشياء خلقها الله جل وعلا بيده. نعم، منها خلق آدم عليه السلام، ومنها كذلك أيضا أن جل وعلا قد غرس الجنة بيده سبحانه وتعالى، وأيضا قيل غير ذلك أو قيل شيئا ثالثا في الأشياء التي خلقها الله عز وجل بيده. نعم، يعني في قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا لا يفيد أن الله عز وجل خلق ذلك بيده، وإنما قال مما عملت يده أي بفعله سبحانه وتعالى. نعم، وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة فكذبهم الله في مقالتهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات صفة البسط لهاتين اليدين، فقال جل وعلا بل يداه مبسوطة، وفي هذا إثبات سعة كرم الله، وأنه كما جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ومعنى سحاء أي كثيرة العطاء والنفقة. نعم، فهذا فيه إثبات عظيم كرم الله جل وعلا. نعم، قال واعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا، يعني يشير إلى قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات صفة القبض وصفة الطي مطويات. نعم، إثبات صفة الطي لله جل وعلا وإثبات صفة اليمين لله عز وجل. طبعا جاء ذكر الشمال في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولكن ذكر الشمال لا يصح، هنا فيه عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة له أشياء تستنكر وقد تفرد بهذه اللفظة، أي ذكر الشمال في حديث عبد الله بن عمر. والروايات الأخرى من حديث عبد الله بن عمر ليس فيها ذكر الشمال وإنما بيده الأخرى، وهذا الذي جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح. نعم، فهذه اللفظة فيها شذوذ ولا تصح، وقد تكلم فيها البيهقي وابن حجر وبعض أهل العلم أثبتها، بعض أهل العلم أثبتها. نعم، ولا تلقب أنها لا تصح، وهذا ظاهر كلام ابن خزيمة، هذا ظاهر كلام ابن خزيمة، لأن سوف يأتينا بإذن الله أن ابن خزيمة رحمه الله ذكر في عدة مواضع من كتابه هذا، قال أن لله أن نعم كلتا يديه يمين لا شمال فيهما، سوف يأتي في أكثر من موضع بإذن الله. نعم، قال يد الله فوق أيديهم. نعم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، هذا في بيعة الشجرة، هذا في بيعة الشجرة عندما بايع الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، بايعوا على القتال والجهاد. نعم، وقد مدحهم الله عز وجل فقال عز وجل لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فأثنى عليهم سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم أن النار لا تمس أحدا شهد بدرا أو بايع تحت الشجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فأثنى ربنا عز وجل على الصحابة الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان عددهم نحو 500 والألف، 1500 رضي الله جل وعلا عنهم. نعم، فهذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل وثناءه جل وعلا على هؤلاء الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الجهاد والقتال في سبيل الله. نعم، ومعنى يد الله فوق أيديهم معنى ذلك فيه النصر لهم من قبل الله عز وجل، وأنه معهم سبحانه وتعالى، وأنه مؤيد وناصر وحافظ لهم جل وعلا، كما في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. نعم، وكما في قوله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى عندما قال لموسى وهارون، فهذا هذه المعية تحيد النصر والحفظ والكلاءة، بخلاف المعية الأولى وهو معكم أينما كنتم لا تفيد النصرة والكلاء والحفظ، وإنما تفيد أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمور عباده وأنه معهم جل وعلا، وهو مستوٍ على عرشه عال على خلق في سماء سبحانه وتعالى. نعم، وقال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم، فهذا فيه أيضا هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن الملكوت أي الملك بيده جل وعلا، كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، فالملك بيد الله جل وعلا، وأن الخلق راجعون إلى الله جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم، وهذا هذه الآية تفيد هيمنة الله عز وجل على خلقه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير جل وعلا، الخير بيد الله إنك على كل شيء قدير. هذا أيضا هذه الآية تفيد إثبات اليد لله عز وجل وأن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء وأن الخير بيد الله. إذن على الإنسان أن يسأل ربه وأن يتعلق بربه وأن يلجأ إلى خالقه ومولاه وأن يتوكل عليه وأن يرجوه وأن يدعوه وأن يستغيث به سبحانه وتعالى ولا يتعلق بالمخلوقين الذين ليس بيدهم شيء. تعالى الله عن ذلك. إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى بخلاف الخلق فإنهم عاجزون. وقال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يمتن ربنا عز وجل على خلقه بأن أعطاهم النعم الكثيرة والآلاء العظيمة ومن ذلك أنه خلق لهم أنعاما يركبون عليها ويحملون عليها أثقالهم وأيضا يأكلون منها فيمتن جل وعلا عليهم بذلك. وفي هذا إثبات صفة اليد كما تقدم لله عز وجل. وهنا اليد جمعت لأنها أضيفت إلى نون الجمع كما تقدم. فمن المناسب والمشاكلة أن تجمع الكلمة التي أضيفت إلى نون الجمع فتجمع هنا اليد. نعم. ثم قال المصنف باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. نعم لا مخالفا لما جاء في التنزيل. قد نزه الله نبيه أعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما وافق لما أنزل الله عليه من وحيه. لا شك أن الله عز وجل عندما أرسل رسول عليه الصلاة والسلام فكل ما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام إنما هو من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشيء يخالف ما جاء به الكتاب. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وهو ثقة. أحمد بن عبد الضبي خرج له مسلم وأصحاب السنن من الطبقة العاشرة توفي بعد 420 وهو ثقة. تكلم فيه ابن خراش وابن خراش تكلم فيه واتهمه بالنصب. وابن خراش عنده رفض فلا شك أنه لا يقبل قوله في أهل السنة. نعم. وقد وثق أهل العلم أحمد بن عبد الضبي وحديثا مستقيم خرج له مسلم وابن خزيمة. قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي مولاهم البصري وهو ثقة إمام من كبار الأئمة وتوفي 79 وقد خرج له الجماعة وهو أثبت من حماد بن سلمة. حماد بن سلمة أجل من حيث الجلالة والمكانة. حماد بن سلمة أجل ومن حيث الإتقان والحفظ حماد بن زيد. نعم. قال عن مطر الوراق ومطر هو بن طهمان. مطر هو بن طهمان الوراق ومطر خرج له مسلم وغيره وهو عنده بعض الأوهام عنده بعض الأخطاء وبالذات فيما رواه عن عطاء بن أبي رباح. بالذات ما رواه مطر عن عطاء بن أبي رباح فيه ضعف أكثر مما رواه عن غيره. نعم. عن عبد الله بن بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي وهو ثقة جليل خرج له الجماعة. وعبد الله بن بريدة توفي بعد 100 توفي عام 115 أو نحو ذلك. نعم. وأخوه سليمان بن بريدة وهو أيضا ثقة. نعم. عن يحيى بن يعمر ويحيى بن يعمر ثقة جليل من كبار التابعين وممن عرف بالفصاحة. نعم. قال لما تكلم معبد الجهني وكان معبد في البصرة تكلم في القدر أي في نفي القدر. نعم. وأول من تكلم في الإسلام في نفي القدر طبعا غير المشركين أو غير الكفار يعني عندما جاء الإسلام أول من تكلم في نفي القدر هو معبد الجهني. نعم. فعندما تكلم في القدر معبد ضال توفي عام 80 تقريبا، فعندما تكلم بذلك جاء بعض أهل العلم من البصرة جاءوا إلى المدينة حتى يسألون الصحابة عن كلمة هذا الشخص الذي أنكر القدر، فوفق الله عز وجل لهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فأخبراه بما قالوا له. خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون لا قدر، إنما الأمر أنف. فقال لعبد الله بن عمر أخبرهم إذا لقيتهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم، وأن الواحد منهم لو أنفق مثل جبل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه عمر رضي الله عنه قصة جبريل ومجيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. ففي الإيمان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالبعث بعد الموت. فهذا وجه الشاهد من الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث طبعا حديث عمر في مسلم، وجاء أيضا هذه القصة خرجها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الإيمان. نعم، وهذا يفيد أنه والله أعلم، أو يعني ابن خزيمة اسمه كتاب الإيمان، وهذا ضمن كتابه في ضمن كتابه المختصر الصحيح، يعني مقسم إلى كتب هذا الذي يبدو. قال وفي الخبر قال عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه أمرك بأمره فعصيت فأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم قد آتاك الله التوراة فهل وجدت فيها كتب علي الذنب أو كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى عليهما السلام. طبعا هذا الحديث حديث صحيح. نعم، وأصل هذا المتن جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه، سوف يأتينا من حديث أبي هريرة بطرق متعددة. نعم، وتقدم لنا الكلام فيما سبق على ما حصل من التقاء آدم وموسى وما جرى بينهما. نعم، فقيل أن موسى إنما لام آدم عليه السلام على المصيبة التي حصلت للذرية بسبب المعصية. يعني ذكر الإمام ابن تيمية قال إن آدم عليه السلام قال إن موسى عليه السلام ما لام آدم على المعصية لأنه قد تاب منها، وإذا تاب الإنسان من ذنب فلا يثوب عليه بما أن تاب، إذا لماذا ينكر عليه ويثوب؟ تاب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وهذا الذي حصل لا شك بعد توبة آدم، لأن موسى ما كان موجود أول ما خلق آدم وحواء كما تعلمون، ثم أكل آدم وحواء من الشجرة فأخرجهم الله عز وجل من الجنة بسبب ذلك. فقال الإمام ابن تيمية أن هذا اللوم من موسى لآدم إنما على المصيبة التي حصلت، ولذلك ناسب أن يحتج آدم عليه السلام على موسى بالقدر السابق، لأنه لا يمكن لآدم أن يحتج بالقدر السابق على المعصية، وأنه لو احتج بالقدر السابق على المعصية لجاز للكفار والضلال وأهل الشرك والفساد أن يحتج على معاصيهم بالقدر، هكذا ذكر الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله عندما ذكر كلام شيخه ذكر هو كلاما آخر وكأنه يميل إليه، قال يجوز الاحتجاج على المعصية بالقدر بشرط إذا تاب الإنسان من المعصية، فإذا تاب منها يجوز له أن يحتج بالقدر السابق على هذه المعصية، لأن كل شيء بقدر الله، كل شيء بقدر الله. لكن لا شك الإنسان عندما يعصي يعصي باختياره ولا ما يعصي باختياره؟ يعصي باختياره، ولذلك لو أكره يعفى عنه ولا يعتبر عاصي لو أكره على المعصية، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. فالإمام ابن القيم عندما ذكر كلام الإمام ابن تيمية ذكر كلاما له وكأنه يميل إليه أكثر من كلام شيخه، قال يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بشرط إذا كان الإنسان قد تاب منها. ومعنى كلام ابن القيم أن إنما أنكر موسى على آدم المعصية وليس المصيبة فقط، وإنما أنكر عليه المعصية، وهذا الذي ظاهر، هذا الظاهر من النص، الظاهر من النص أن إنكار موسى على آدم إنما هو المعصية، أما المصيبة هذه ما فيها إنكار، يعني الإنسان إذا وقع في مصيبة ما فيها إنكار، ولكن الإنكار هو على المعصية، على التقصير الذي حصل، وهذا التقصير أنتج المصيبة والتي كانت بإخراج آدم وذريته من الجنة. فظاهر النص أن آدم إنما ظاهر النص أن موسى عليه السلام إنما أنكر على آدم المعصية، هذا الذي يتوجه إليه اللوم والإنكار والعتاب، وأما المصيبة مصيبة هذه حصلت لا شك من الله، وهذا ظاهر النص، هذا ظاهر النص، ولذلك احتج، يعني ولذلك كما قال ابن القيم أن الإنسان إذا تاب يحتج بالقدر السابق على المعصية بشرط إذا تاب منها، وأما إنسان يفعل المعصية ويحتج بالقدر السابق هذا لا شك أنه ليس له حجة، إذا احتج بالقدر إذا تب إلى الله عز وجل، ليش اللي يمنعك من أنك تتوب إلى الله؟ فلا شك أنه إذا كان لا زال يفعلها فليس له حجة أبدا في فعله لها. نعم. فكلام القيم رحمه الله لعله الأقرب والعلم عند الله. وقوله التقى آدم وموسى طبعا الحديث اختصر المصنف. نعم. وإنما الحديث المطول أن آدم وموسى التقيا فعاتب موسى عليه السلام أباه آدم على ما تقدم. نعم. فهذا اللقاء لا شك أنه على ظاهرة، هذا اللقاء لا شك أنه على ظاهرة، والنص يحمل على ظاهرة، فالظاهر أنهم التقوا في السماء أو مكان أراده الله جل وعلا، لكن الظاهر أنهم التقوا في السماء. نعم. فهذا فالنص على ظاهره. نعم. وذكر القصة أن في مجلس هارون الرشيد ذكر هذا الحديث فقال عم هارون قال وين التقيا؟ فزعل هارون الرشيد على عمه وقال النطق والسيف، يعني أراد أن يقطع رأسه ولكن عفى عنه، كلمة خرجت من عنده، ولا شك أنها الكلمة عظيمة، الظاهر أنها كلمة عظيمة. الواجب على الإنسان ماذا؟ أن يسلم ويؤمن بكل ما جاء عن الله وجاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت نظائر لهذا الحديث، يعني عندما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم أو عندما سوي به إلى بيت المقدس صلى بالملائكة إماما، صلى عفوا بالأنبياء إماما عليهم الصلاة والسلام جميعا، وعندما عوج به إلى السماوات العلى التقى بآدم في السماء الأولى وغيره من الأنبياء، إلى أن التقى بإبراهيم والتقى بموسى. نعم. كل التقى بهم في السماوات، كل سماء يلتقي بأحد الأنبياء. نعم نعم هذا الحديث له نظائر. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. وعبد الله بن محمد هو ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة القرشي الزهري، وهو ثقة خرج له الجماعة سوى البخاري، وتوفي عام 56. قال حدثنا سفيان، وسفيان هذا بن عيينة، لأن ابن خزيمة لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين. نعم هو عبد الله بن محمد الزهري لا يروي عن الثوري بل هذا بن عيينة. نعم سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي أبو محمد الكوفي ثم المكي. نعم لأن أبوه نزل أبو سفيان نزل في مكة وأصله من الكوفة، وتوفي عام 98 ومئة خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني القرش مولاهم المدني، وكان لا يرضى رحمه الله أن يكنى بأبي الزناد، كان لا يرضى، ولكن اشتهرت هذه الكنية عليه، وإلا فإنه ما كان يرضى بذلك رحمه الله. وهو ثقة ثبت جليل من صغار التابعين الطبقة الخامسة خرج له الجماعة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني توفي عام 17 خرج له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام. احتج أي كلاهما احتج بحجة أثناء النقاش، كلاهما احتج بحجة في أثناء النقاش الذي دار بينهما. فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. نعم هذا النص يفيد إثبات الكتابة لله جل وعلا، في إثبات الكتابة خط لك التوراة بيده، يفيد إثبات الكتابة لله سبحانه وتعالى. نعم وجاءت نصوص أيضا أخرى بهذا المعنى في إثبات ذلك. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى عليهما السلام. نعم آدم هو الذي حج موسى، وقال البعض أن موسى هو الذي حج آدم، ولكن هذا غير صحيح، ورده الحافظ بن حجر، وقال الجمهور على أنه أو جل أهل العلم على أن آدم هو الذي حج موسى، وآدم بالغفر هو الذي حج موسى. نعم وذكر أنه يؤيد هذا ما جاء في الروايات الأخرى فحجه آدم. نعم هذه أصرح. نعم وهذا الإسناد طبعا صحيح، وهو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. وقد أطال الحافظ بن كثير بذكر طرق هذا الحديث في كتابه البداية والنهاية. قال حدثنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس. عمرو بن علي بن بحر بن كنيس الباهلي مولاهم البصري توفي عام 49 خرج له الجماعة، وهو ثقة من كبار الحفاظ. قال حدثنا المعتمر وهو بن سليمان ابن طوخان التيمي البصري، وهو ثقة ثبت فاضل. نعم خرج له الجماعة. قال حدثنا محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص الليث المدني، وهو صدوق. نعم خرج له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان. عن ابي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، وهو ثقة امام من كبار العلماء في زمانه، حتى انه في مرة من المرات تناظر مع ابن عباس فغلب ابن عباس، ابو سلمة بن عبد الرحمن غلب البحر ابن عباس. نعم حتى عندما تناظر قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي أبو سلمة، فأرسل إلى أم سلمة فأجابتهم بأن الصواب مع أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم فهو من الفقهاء السبعة وتوفي سنة 94 وقيل غير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فذكر عمرو أي بن علي أبو حفص الفلاس فذكر الحديث. نعم هذا إسناد حسن والحديث كما تقدم أصل في الصحيحين. قال حدثنا عمرو وهو بن علي تقدم أبو حفص الفلاس. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو بن قيس عفوا يحيى بن سعيد وهو بن فروخ يحيى بن سعيد هو بن فروخ البصري القطان أبو سعيد من كبار الأئمة توفي عام 98 وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا محمد بن عمرو تقدم. قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وحدثنا عمرو بن مروه هذه يعني كما ذكر المحقق يبدو أنها خطأ النسخة الثانية. ما الذي فيها النسخة أحد مع النسخة الثانية؟ عمرو بن مروه حتى في النسخة الثانية عمرو بن مروه والله هنا ذكر عمرو بن مروه ما يستقيم الكلام يعني يبقى الكلام فيه نقص يبقى الكلام فيه نقص فهذه فيها يعني فيها شيء. نعم قال وحدثنا يحيى بن حكيم قد يكون الإسناد سقط. نعم ويحيى بن حكيم هو المقوم البصري وهو ثقة حافظ تقدم لنا توفى عام 256. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة وهو ثقة خرج له الجماعة ثقة مشهور اختلط ولكن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه. نعم قال حدثنا محمد بن عمرو تقدم فذكر الحديث نحوه. نعم قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأحمد بن ثابت ثقة أحمد بن ثابت الجحدري البصري قال حدثنا صفوان بن عيسى وهو لا بأس به ثقة صفوان بن عيسى الزهري توفي سنة 200. قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ذباب نعم لا بأس به. قال أخبرني يزيد بن هرمز عن أبي هريرة ويزيد بن هرمز لا بأس به نعم أظنه لا بأس به. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب القدر. والشاهد من هذا أنه في يزيد بن هرمز لا دهمان بن هرمز النسخة الأخرى نعم. قال حدثنا أحمد بن ثابت وتقدم والجحدري قال حدثنا صفوان الحارث نفس الإسناد السابق لكن قال هنا أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت عن أبي هريرة مثل هذا الحديث لم يزد ولم ينقص مثل الحديث السابق نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري ثقة حافظ مر علينا من قبل وأبو موسى هو الزمن أبو موسى هو الزمن البصري وهو ثقة ثبت. قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال بندار حدثنا محمد بن عمرو وهو بن علقمة تقدم صدوق وقال أبو موسى أبو موسى طبعا هو الزمن محمد بن المثنى العنزي البصري وهو ثقة ثبت توفي عام 252 عن محمد بن عمرو نعم وهو بن علقمة. قال حدثنا أبو سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة حدثنا أبو سلمة وهو بن عبد الرحمن رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته فذكر الحديث بطوله وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو. نعم قال حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان البصري وهو ثقة قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي نعم الرازي أصله كوفي وهو ثقة ثبت وبالذات فيما حدث من كتابه عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسد الكاهن وهو ثقة من كبار الحفاظ. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان البصري وهو ثقة ثبت فاضل توفي عام 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وذكر الحديث بطوله. نعم هذا إسناد صحيح. قال حدث محمد بن بشار وهو ثقة حافظ تقدم. قال حدثنا يحيى بن حماد وهو أيضا ثقة. نعم يحيى بن حماد الشيباني البصري. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري وهو ثقة ثبت وبالذات فيما حدث من كتابه. نعم عن سليمان وهو الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال أبو بكر هذا الباب قد أمليت بتمامه في كتاب القدر. قال فكليم الله خاطب آدم عليهما السلام إن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيده. نعم. باب ذكر قصة ثانية في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانا أن الله خط التوراة بيده لكليمه موسى وإن رغمت أنوف الجهمية. حدثنا عبد الجبار بن العلاء المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرنا طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده تلوم على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. قال فحج آدم موسى عليهما السلام. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال وخط لك التوراة بيده ولم يذكر فحج آدم موسى. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الجبار وقال وخط لك التوراة بيده وقال أتلومني. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر خبر شعبة عن قتادة قد خرجته في أبواب الشفاعة. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم وأنت موسى اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض فحج آدم موسى. قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب القدر. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إن كان بقي علينا حديث من الباب الأول فلعلي أقرأه الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان البصري وهو ثقة مر علينا من قبل. قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة ثبت توفي في عام 88 وقد خرج له الجماعة وكتابه أصح من إذا حدث من كتابه فإنه أتقن وأحفظ وأصح مما لو حدث من حفظه. وكان معروفا رحمه الله أنه لا يحدث إلا من كتابه أو هذا الذي يظهر كما وقع ذلك في قصة له وذلك عندما جاء إليه أصحاب الحديث حتى يسمعوا منه رفض أن يحدثهم حتى تأتي إليه كتبه. نعم. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد مولاهم أبو محمد الكوفي المعروف بالأعمش وهو ثقة حافظ إمام مر علينا مرارا، توفي في عام 48 و100، خرج له الجماعة. قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، أبو صالح ذكوان السمان البصري، سمي بالسمان لأنه كان يجلب الزيت فلذلك سمي بذلك، وتوفي في عام 100 وقد خرج له الجماعة، وهو من أوثق الناس وأثبتهم، وخاصة في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه السلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها عشرات الأحاديث، وهي من السلاسل المشهورة، وهي ثابتة، أو خرج أصحاب الصحيحين أو صاحب الصحيحين خرج بهذه السلسلة أحاديث كثيرة. وحتى أن الأعمش قال رويت عن أبي صالح نحو من 1000 حديث، فهذه من السلاسل الصحيحة المشهورة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وذكر الحديث بطوله. طبعا هذا الحديث اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وهو متواتر عن أبي هريرة. هذا الحديث بهذه القصة متواتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد خرج المصنف أي ابن خزيمة عدة طرق بهذا عدة طرق لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر كثيرا من هذه الطرق ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه البداية والنهاية ذكر كثيرا من طرق هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث مر علينا في هذا الدرس، أي درس توحيد، درس كتاب التوحيد لابن خزيمة، مر علينا من قبل. وفي هذا الحديث أن آدم وموسى عليهما السلام التقيا، آدم وموسى عليهما السلام التقيا. كيف التقيا وهما ليس في زمن واحد؟ طبعا لا يخفى أن آدم هو أبو البشر وابتداء الناس من آدم عليه السلام، وموسى إنما جاء بعد آدم بدهر طويل وبقرون كثيرة. فكيف التقيا؟ الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إما التقيا في السماء أو في أي مكان، المهم أن ربنا جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا اللقاء في السماء بعد وفاة آدم وموسى، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام التقى بآدم، الرسول عليه الصلاة والسلام التقى بآدم، وذلك عندما عرج به إلى السماوات العلى، وأيضا لعل التقى بآدم عندما أسري به إلى بيت المقدس، لأنه وجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بانتظاره هناك في بيت المقدس، وأنه صلى بهم 2 ركعتين عليه الصلاة والسلام، وقدمه جبريل عليه السلام، فالتقى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلى جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم آخر الرسل والأنبياء، بل هو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك التقى بهم. فالله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فالتقى بالأنبياء في بيت المقدس، والتقى ببعضهم عندما عرج به إلى السماوات العلى، فالتقى في السماء الأولى بآدم عليه السلام، والتقى كذلك أيضا بغير آدم كموسى عليه السلام، أيضا التقى به، وذلك في السماء الخامسة التقى بموسى عليه السلام. وجاء ما يفيد والله أعلم أنه التقى بموسى في السماء السادسة، التقى بموسى في السماء السادسة المهم أنه التقى بآدم والتقى بموسى وبغيرهم من الأنبياء. وكما هو معلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام سلم على آدم ورحب به آدم عليه السلام، وأيضا حصل بينه وبين موسى أنه قال له أن أمتك لا تطيق 50 صلاة، فاطلب من ربك عز وجل أن يخفف عن أمتك، إلى أن خفف الله عز وجل هذه 50 إلى 5 صلوات بعد أن تردد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ربه مرارا. وكلما مر على موسى قال له أيضا اطلب من ربك عز وجل أن يخفف عن أمتك، نعم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إني أستحي من ربي أن أطلب منه أيضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه التقى بهم، فالله عز وجل قادر على كل شيء، فيظهر والله أعلم أن آدم وموسى التقيا في السماء، وذلك بعد وفاتهما والله أعلم، وحصلت بينهما هذه المناظرة. فموسى عليه السلام قال لآدم أنت أبونا وأنت الذي أخرجتنا، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأخرجتنا من الجنة، نعم. فحصل بينهم هذه المناظرة، فقال آدم عليه السلام أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى. طبعا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن بعض أهل العلم قال أن موسى هو الذي حج آدم، وهذا ليس، وهذا طبعا غير صحيح، وقد رد بن حجر عليه، بل آدم عليه السلام هو الذي حج موسى، وأنه احتج بالقدر السابق، أنه احتج بالقدر السابق، وأن هذا أمر مقدر ومكتوب، وأن الله عز وجل قدر بأن آدم يخرج هو مع زوجه حواء يخرجان من الجنة بإخراج الله عز وجل لهما، وذلك بسبب معصيتهما وأكلهما من الشجرة، فأخرجهما الله عز وجل بسبب هذه المعصية، نعم. فآدم عليه السلام احتج على موسى بالقدر السابق، نعم، لأن يعني كما ذكر الإمام ابن تيمية أن موسى عليه السلام إنما عاتب آدم على المصيبة التي وقعت، وأنه ما عاتبه على الذنب، لأن الذنب إذا تاب منه الإنسان لا يعاتب عليه، وإنما يعاتب الإنسان على ذنب لا زال يعمله. معاتبة الإنسان على ذنب من الذنوب هذه على قسمين، إما أن يكون الإنسان قد تاب منه فهنا لا يعاتب الإنسان على شيء قد تاب منه، وإما أن يكون هذا الإنسان الذي يعمل هذا الذنب لا زال مستمر بعمله لهذا الذنب، فلا شك أن هذا يعاتب وينكر عليه وينصح ويوجه ويعلم ويزجر عن هذا الذنب. فيقول ابن تيمية رحمه الله أن معاتبة موسى إنما هي على المصيبة التي جرت، فلذلك احتج آدم بالقدر السابق، وأنه لو كان عاتب على الذنب فما يحتج آدم على الذنب بالقدر السابق. قال وإلا كان للعصاة والفجار والكفار أن يحتجوا على ذنوبهم بالقدر السابق، ولكانت هذه حجة صحيحة، ولكنها حجة داحضة وليست بصحيحة. هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. وأما ابن القيم رحمه الله فذكر قول شيخه الإمام ابن تيمية وذكر شيئا آخر، فقال هنا يعني المعاتبة على الذنب، هذا قد يظهر من كلام ابن القيم، قد يظهر من كلام ابن القيم، وأن الإنسان له الحق أن يحتج بالقدر السابق بشرط إذا كان قد تاب من ماذا؟ من هذا الذنب، عندما الإنسان يعاتب على ذنب له أن يحتج بالقدر السابق بشرط أن يكون قد تاب من ماذا؟ من هذا الذنب، فيصلح هنا أن يحتج بالقدر السابق. نعم. وما ذكر ابن القيم هذا أيضا لا شك له وجاهته والأدلة أيضا عموم الأدلة تدل عليه. المهم سواء كان كلام الإمام ابن تيمية هو الذي دل عليه الحديث أو كلام ابن القيم، كلا التوجيهين صحيح، كلا التوجيهين صحيح. نعم. قال نعم. طبعا في هذا إثبات اليد، الإمام ابن خزيمة إنما ساق هذا الحديث حتى يثبت اليد لله عز وجل، ففي هذا إثبات اليد لله عز وجل، فقال موسى يا آدم أنت خلقك الله بيده، ففي هذا إثبات اليد لله عز وجل، وفي هذا تشريف لآدم، وذلك أن الله عز وجل قد خلقه بيده سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أن هناك ثلاثة أشياء خلقها الله بيده، ومن هذه الأشياء أن الله عز وجل كتب التوراة بيده. نعم. كما سوف يأتينا أيضا في هذا الحديث في ألفاظ أخرى سوف يذكرها المصنف لهذا الحديث، هذا سوف يأتينا بمشيئة الله في ألفاظ أخرى سوف يذكرها المصنف لهذا الحديث. وأيضا الأمر الثالث هو أن الله عز وجل خلق جنة عدن بيده، أو غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى. نعم. فبهذا إثبات اليد لله جل وعلا. نعم. ثم قال المصنف حدثنا محمد بن بشار وهو العبد البصري الملقب ببندار، مر علينا مرارا، توفي عام 250 و200، وهو ثقة حافظ، طبعا تكلم فيه بعض الشيء، والصواب أنه ثقة حافظ وحديثه مستقيم. نعم. ونادر ما يستغرب عليه شيء أو يستنكر عليه شيء على كثرة ما روى من الأحاديث، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه البخاري وروى عنه مسلم وأصحاب السنن، وابن خزيمة أيضا يروي عنه كثيرا. نعم. قال حدثنا يحيى بن حماد، ويحيى بن حماد هو الشيباني البصري وهو ثقة، وبالذات في أبي عوانة فإنه أكثر من الرواية عن أبي عوانة. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري، أبو عوانة وهو مشهور بكنيته، أبو عوانة مشهور بهذه الكنية، وتوفي نحو سنة 76 و100، وهو من أقران حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ومن أقران تقريبا شعبة بن الحجاج وأمثالهم، وإن كان طبعا وإن كان شعبة وحماد بن زيد وقدمان على أبي عوانة. نعم. وأبو عوانة ثقة سبت جليل مكثر من الحديث، وبالذات فيما رواه من كتابه، فإن كتابه أثبت من حفظه. قال عن سليمان وهو الأعمش تقدم بهذا الإسناد مثله. نعم. أي عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال أبو بكر أي بن خزيمة هذا الباب قد أمليته بتمامه في كتاب القدر، لأن فيه أيضا دليل على إثبات قدر الله السابق. نعم. قال أبو بكر فكليم الله أي موسى عليه السلام خاطب آدم عليهما السلام أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين من إعلام الله عز وجل عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيده. نعم. سبحانه وتعالى. فهذا فيه كما تقدم تشريف لآدم بأنه خلقه الله عز وجل بيده بخلاف باقي الخلق، فإنه خلقهم بقدرته سبحانه وتعالى. نعم. إلا من تقدم استثناء، كما تقدم أن أهل العلم استثنوا من مخلوقات الله عز وجل ما خلقه بيده. وبالنسبة للتوراة طبعا كلام الله، التوراة ليست مخلوقة مثل القرآن، كلام الله عز وجل، لكن في هذا الحديث أن الله عز وجل خط التوراة بيده كما سوف يأتي بإذن الله. قال المصنف باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه. قال بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا أن المصنف رحمه الله يشترط الصحة في كتابه، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول درس من دروس التوحيد في هذا الكتاب. فهذا الكتاب مما اشترط فيه مصنفه الصحة رحمه الله تعالى. وتقدم لنا أن كتب العقيدة التي ألفت أو بالأحرى مناهج أهل العلم في رواية الأحاديث أنهم على قسمين، يعني ممكن نضيف ثلاثة أقسام. القسم الأول من لا يذكر إلا الصحيح، مثل البخاري ومسلم في كتابيهما، ومثل ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ومثل أيضا ابن الجارود في كتابه المنتقى، طبعا مثل ابن حبان. هناك طبعا أحاديث أنكرت على ابن خزيمة، يعني ينكر عليه تصحيح هذه الأحاديث، وقد مر علينا تضعيف بعض الأحاديث، وإن كان الغالب فيما مر علينا صحة الأحاديث التي ذكرها المصنف أو التي رواها المصنف هنا. نعم، فهو يذكر ما ثبت عنده، وأحيانا ابن خزيمة يتردد في الحديث فيقول إن صح الحديث، يعني مثل ما في كتابه الصحيح، وهذا تقدم لنا جزء من كتاب الصحيح، كتاب التوحيد جزء من كتاب الصحيح. نعم، في كتاب الصيام ذكر حديثا من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سلمان، من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا طويلا في رمضان، وأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وأن النافل فيه عن فريضة، والفريضة في غيره عن 70، الفريضة في رمضان عفوا في غيره عن 70 فريضة تضاعف، وذكر حديثا طويلا. المهم قال في بداية التبويب أو عند التبويب قال إن صح الحديث، قال إن صح الحديث، فأحيانا هو يستثني، وإلا في الغالب أنه يذكر ما ثبت عنده. المهم في بعض ما ثبت عنده يكون فيه نظر، يكون فيه نظر، لأنه كما قال مجاهد رحمه الله ما من واحد منا إلا غاد ومردود عليه إلا رسول صلى الله عليه وسلم.